فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. والعظيم جل وعلا يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فلا يقدر قدر هذا الأجر إلا الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.